السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا في أو وقفنا عند باب العدة والإحداد. أعتقد في المجلس الماضي في آخر الدرس ذكرت لكم مجموعة من المسائل المتعلقة بالعدة تسهيلا للدخول في هذا الموضوع الهام. ذكرت لكم تعريف العدة، وذكرت لكم أصل مشروعية العدة وحكم العدة والحكمة من ذلك، وأيضا أهم ما في باب العدة ذكرت لكم أنواع المعتدات، وقلت لكم من خلال الاستقراء أن المعتدات على ستة أنواع. هذا كان في المجلس السابق، أعتقد العهد قريب ولله الحمد، ولذلك يعني أعتقد من المهم أنني أشرع في التعليق على الأحاديث مباشرة اكتفاء بما ذكرت فيما مضى فيما يتعلق بالعدة، أما الإحداد سيأتي الكلام عليه. طبعا تكلمت أنا ووقفنا مع حديث المسور بن مخرمة وقفات سريعة، لكن لا بأس أننا يعني نعيد الكلام عليه. قال عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طبعا سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وكانت حاملا، فوضعت الحمل بعد أربعين يوما، وجاءت روايات بعد ليالي كما جاء في الصحيحين. ودخل عليها أصل القصة، دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك القرشي فخطبها فأبت، فلما رآها تتزين يعني كأنها خرجت من العدة أنكر عليها، أنكر عليه إنكار شديد. وأبو السنابل بن بعكك معه دليل، وهو قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فسبيعة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي، فأذن لها أن تنكح أو أذن لها أن تتزوج. وهنا بالنسبة لحديث سبيعة حديث المسور بن مخرمة فيه ذكر نوعين من أنواع العد المعتدات، الأولى المعتدة بالوفاة، والثانية المعتدة بالحمل وهذا ذكرته في المجلس السابق. فالله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأما المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولذلك يعني نخلص من هذا الحديث. أولا بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة للآية الكريمة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. والإجماع منعقد على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة إذا كانت غير حامل. المسألة الثانية بالنسبة للمرأة الحامل إذا فارقت زوجها، لاحظ أعبر بالفراق، لماذا؟ حتى يشمل الوفاة ويشمل الطلاق ويشمل بقية أنواع الفرق اللي أخذناها في مجال السابق. فالمرأة الحامل إذا فارقها زوجها فإن عدتها بوضع الحمل، فبمجرد أن تضع الحمل تكون قد فارق، تكون قد خرجت من عدتها، وذلك لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولحديث سبيعة الأسلمية، حديث المسور بن مخرمة في قصة سبيعة الأسلمية لما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتعرض للخطاب وأن تتزوج بعدما وضعت حملها. على هذا يكون قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وكذلك حديث المسور ابن مخرمة في قصة سبيعة الأسلمية أيضا مخصص لعموم الآية الكريمة، عموم الآية الكريمة في عدة المتوفى عنها زوجها. ولذلك بالنسبة للمرأة الحامل إذا فارقها زوجها بوفاة أو بطلاق فإن عدتها تكون بوضع الحمل ولو بلحظات. واعتقد أنني ضربت لكم مثل، يعني صورت مسألة فيما سبق، لو أن رجلا ذهب بامرأته إلى المستشفى لتلد وحصل لهم حادث وتوفي الزوج، ها، والمرأة نجت وسلمت وولدت بعده بساعات، خرجت من العدة. هذا من باب فقط التمثيل والتقريب والتصوير لهذه المسألة. إذن مسألة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل. في مسألة ذكرتها لكم فيما سبق وعندنا مسألة خلافية، وهي في مسألة أطول الأجلين، وذكرت لكم مذهب علي رضي الله عنه بن عباس وجمع من الصحابة وجمع من السلف، ذهبوا إلى أن المرأة التي اجتمعت في حالتها عدتان أو وصف عدتين فإنها تعتد بأطول الأجلين، كيف ذلك؟ يعني مثل المرأة الآن التي توفي عنها زوجها وهي حامل، مذهب علي ومذهب جمع من السلف يقولون ينظر إلى أطول الأجلين. أفترض بأن المرأة الحامل هذه التي توفي عنها زوجها توفي عنها وفي الشهر الثامن، ستضع بعد شهر مثلا، إذن أيهما الآن العدة الأطول، عدة الحمل بوضع الحمل ولا عدة المتوفى عنها زوج وغير الحامل؟ عدة المتوفى عنها زوج وغير الحامل، إذن يقول يجب عليها أن تعتد بأطول الأجلين، تنتقل حتى لو وضعت على مذهب علي رضي الله عنه وابن عباس وجمع من السلف ورواية عن بعض الأئمة، حتى لو وضعت ما تخرج من العدة، تنتقل إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، قالوا طيب العكس، إذا كان مثلا توفي عنها وهي في الشهر الثاني أو الثالث، كم بقي؟ بقي ستة أشهر أو خمسة أشهر مثلا، فهنا يقولون بأنها تعتد بعدة الحمل. لماذا؟ لأن هذه أطول الأجلين. والراجح ما ذهب إليه جمهور الصحابة، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن المرأة الحامل المفارقة لزوجها بأي نوع من أنواع الفرقة فإن عدتها تكون بماذا؟ تكون بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر. يعني افترض امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول، إذن تعتد بقية الحمل حتى تضع. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم كلام وتفريعات في هذه المسألة من حيث وضع الحمل. طبعا يشترطون أن يكون الحمل الذي تضعه المرأة قد نفخ فيه الروح، وأما إذا كان نطفة مثلا أو نطفة أو دون التخليق أو دون التخلق، قالوا لا تخرج من العدة وتنتقل إلى عدة أربعة أشهر وعشرة. لماذا؟ لأن هذه النطفة لا تجري عليها أحكام الحمل، حتى من جهة الدم لا يكون الدم دم نفاس وإنما دم فساد، فهذه مسألة مهمة. ولذلك المرأة إذا وضعت حملا لم يكتمل ولم تنفخ فيه الروح، ما نفخت فيه الروح، قالوا لا تنتهي عدتها بوضع هذه النطفة، وإنما تنتقل إلى العدة بالأشهر، عدة يعني المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذه مسألة. المسألة الثانية، قالوا إذا تعمدت المرأة إسقاط جنينها لأجل أن تخرج من العدة، يعني مثلا امرأة في الشهر الرابع توفي عنها زوجها ودخلت في الخامس، توفي عنها زوجها وبقي لها 5 أشهر، فأرادت الاستعجال، فيعني أخذت دواء مثلا أو مارست أي نوع من أنواع إسقاط الحمل متعمدة، قالوا هل تخرج من العدة؟ هذه مسألة يدخلونها تحت قاعدة فقهية، وهي المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. قالوا تحرم وتنتقل إلى العدة الأخرى 4 أشهر و10، معاملة لها بنقيض قصدها. من الفروع التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بالحمل التوأم، فإذا كان المرأة حاملة بتوأم، طبعا التوأم يطلق على 2 و3، يقال توأم، فبأيهما تخرج من العدة؟ هل بالأول أم بالآخر، بآخر وضع؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن الراجح بأن المرأة الحامل بتوأم لا تخرج من العدة إلا بوضع كامل الحمل. لماذا؟ لأن الآن لو قلنا بأن امرأة حامل بتوأم فوضعت الأول وبقي الثاني، تأخر، فإنه يصدق عليها بأن ما زالت حاملا، يصدق يقال هذه حامل بقي يعني جنين في رحمها، ولذلك لا تخرج من العدة إلا بماذا؟ إلا بوضع كامل الحمل، إلا بوضع كامل الحمل. حتى لو قلنا الآن مثلا لو أنها وضعت فخرج جزء أو بعض الجنين، هل تخرج؟ لا، العبرة بخروج كامل ما في رحمها، هذا. ولذلك لو خطبها رجل وقد خرج بعض الجنين نقول لا يصح هذا، لأن ما زالت في العدة، ما زالت في العدة. هذا مما يذكره الفقهاء. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها ووضعت، خرجت من العدة، وهل يجوز العقد عليها في نفاسها؟ الجواب نعم. ما المانع؟ هو المحرم جماعها في النفاس مثل الحيض، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كذلك المرأة النفساء ما يأتيها زوجها في محل الولد، ما يأتيها زوجها في محل الولد. ولذلك بالنسبة للمرأة النفساء يجوز العقد عليها. لماذا؟ لأنها خرجت من العدة. المرأة النفساء التي وضعت، التي مات عنها زوجها فوضعت، لاحظ نحن نتكلم على ماذا؟ على المعتدات اللائي توفي عنهن أزواجهن وهن حمل. الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، الآن دخلت في النفاس، يجوز العقد عليها؟ نعم يجوز العقد عليها. وعندنا كلام الزهري وهو من كبار صغار التابعين رحمه الله، قال ولا أرى بأسا أن تعتد ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. إذن التحريم في ماذا؟ في الجماع. أما العقد عليه ما في مسألة، عقد ويدخل عليها أيضا، لكن بشرط أن لا يجامعها. بل روي عن بعض الصحابة وأظنه عمر قال يجوز لها أن تنكح، يعني يعقد عليها ولو كان زوجها على السرير، يعني يغسل سرير التغسيل، يعني ميت، بمعنى أنه خلاص انتهت من العدة بوضع الحمل. هذه أهم المسائل المتعلقة في يعني المعتدات بالوفاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجة ورواته ثقات، لكنه معلول، لكنه معلول. حديث عائشة بريرة أعتقد سبق الكلام في بريرة ما حصل يعني في أبواب المعاملات وأيضا في أبواب النكاح وأبواب العتق أيضا، ولذلك قالوا بريرة في شأنها ثلاث سنن في شأن بريرة ذكرناها في موضعها. وبريرة كاتبت أهلها فعاونتها عائشة رضي الله عنها فدفعت حتى تعتقها، هي كانت أمة فكاتبت أهلها وافقوا فأعطتهم مبلغ مالي حتى تعتق. وطبعا موضوع الاشتراط سبق في باب البيوع كيف أن أهل بريرة اشترطوا فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا. الشاهد هنا ما هو؟ أن بريرة طبعا كانت تحت مغيث، ومغيث ما زال عبدا مملوكا لم يعتق، وإنما عتقت بريرة. فكان كان مغيث يحب بريرة حتى أنه يبكي في الشوارع يحبها حب عجيب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لديها لتبقى تحته. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. طيب هنا الحديث عائشة تقول بأن النبي بأن أمرت مبني على المجهول، هناك آمر، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. الحافظ ابن حجر يقول الحديث معلول. طيب العلة وين؟ من جهة الإسناد أم من جهة المتن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل. وذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث في إسناده علة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العلة في المتن. كيف العلة في المتن؟ قالوا لأن الأمة تعتد بحيضتين وليس بثلاث مثل الحرة. هناك جواب قالوا بأن بريرة عتقت، كيف نقول بأنها أمة؟ الآن عتقت ففارقت زوجها بعد عتقها. رد من قال بأن الحديث فيه علة بأن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة، هكذا قالوا. لكن عموما بريرة كانت متزوجة، فهي ليست يعني هي كانت متزوجة وزوجها مغيث، زوجها اسمه مغيث، ولذلك يعني الحديث نعم فيه علة ولأهل العلم كلام فيه، وعلى هذا يكون يعني الحديث محل بحث. ولذلك عدة الأمة حيضتين، إلا إذا قلنا بأن بريرة الآن حكم عليها بأنها حرة ولذلك تأخذ أحكام الحرة. قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. هذا حديث من؟ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنى. تعرفون المطلقات، سبق ذكرنا قلنا بأن المطلقات على نوعين، مطلقة رجعية ومطلقة بائن. المطلقة الرجعية بالإجماع أن لها السكنى والنفقة، لماذا؟ لأن زوجة. ولذلك المطلقة الرجعية ما لم تخرج من العدة فإنها زوجة، يجري عليها أحكام الزوجات، ولو ماتت في العدة ورثها زوجها، ولو مات زوجها في العدة ورثته. ولذلك ربنا جل ماذا يقول؟ يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذه بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، إذن هي زوجة. طيب المطلقة طلاقا بائنا، ذكرنا لكم أن البائن على قسمين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. البينونة الكبرى هذه المرأة التي لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح يعني تحايل، نكاح التحليل هذا ومواطئة، لا، وإنما نكاح شرعي. ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجها فيفارقها إما بموت أو بطلاق من دون مواطأة، من دون اتفاق يعني، فتحل لزوجها الأول. بالنسبة للبائن بينونة صغرى هي التي طلقت طلاقا رجعيا وخرجت من العدة ولم يراجعها زوجها، أو المختلعة يقال طلق أيضا يعتبرونه بينونة، أيضا بينونة صغرى، بينونة صغرى. طيب المطلقات طلاقا بائنا إما أن يكن من ذوات الأحمال، من ذوات الحمل، وإما أن يكن من غير ذوات الحمل. إذا كنا من ذوات الأحمال ذوات الحمل فإن لهن النفقة والسكنة، لا لأجلهن وإنما لأجل ما في بطونهن، واضح؟ يعني إذا كانت حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولذلك إذا كانت من ذوات الأحمال لها النفقة والسكنة. طيب الكلام على المرأة المطلقة طلاقا بائنا وليست من ذوات الأحمال، هل لها نفقة وسكنة؟ ظاهر حديث فاطمة بنت قيس أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد وفي الرواية الراجحة عنه وهي مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل قال بهذا يعني تتبع بعض العلماء، قال به عدد كبير جدا من الصحابة، قالوا بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، وقول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة قالوا بأنه لا نفقة لها ولا سكنة. والدليل على ذلك أن حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. لماذا؟ لأنها خرجت، لأن الزوجية غير قائمة الآن، انقطعت العلاقة بين الزوج وبين زوجته، قطعت العلاقة وليس لزوجها الحق في إرجاعها، ما يستطيع يرجعها يعني بالكلام مثلا إلا أن يعقد عليه عقد جديد. ولذلك لما كان الزوج لا يملك الرجعة لا تستحق النفقة ولا السكنة، واضح؟ بارك الله فيكم. القول الثاني قول الحنفية، قالوا بأن لها النفقة والسكنة، قالوا بأن لها النفقة والسكنة، ويستدلون بالقرآن والأثر. أما القرآن ففي قول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن، عفوا يستدلون بقول الله عز وجل لا تخرجوهن، عفوا هذه الآية أخرى، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فقالوا الله عز وجل نهى المطلق أن يخرج زوجته من البيت ولا أيضا هي أن تخرج من عند نفسها، ولا هي أن تخرج من عند نفسها. واستدلوا بالأثر حديث عمر رضي الله عنه أنه أنكر على فاطمة بنت قيس لما ذكرت هذا الكلام، أنكر قال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة ما ندري أحفظت أم نسيت، لها النفقة والسكنة، لها النفقة والسكنة. طبعا الحنابلة ومن وافقهم ردوا على هذا، قالوا أولا فيما يتعلق بالآية الكريمة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه في المطلقات طلاقا رجعيا، في المطلقات طلاقا رجعيا وليس في المبانات. وأما حديث أثر عمر فلهم أجوبة في هذا، منها عدم صحة هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، قالوا بأن الإسناد ضعيف إليه. والجواب الثاني قالوا على فرض صحته، على فرض صحته فإنه يحمل، فإنه عفوا يكون مقابل النص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا قاعدة بأنه إذا عارض قول الصحابي رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ماذا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإنكار عمر على فاطمة بنت قيس كونها امرأة يقول ما ندري أحفظت أم نسيت رضي الله تعالى عن عمر، طبعا للأهل العلم أجوبة، هذا على فرض صحة كلام عمر. قالوا بأن كثير من الصحابيات روينا أحاديث وحفظنا واعتمد أهل الإسلام عليه، عائشة رضي الله عنها، أم عطية ما أكثر أحاديثها، أم سلمة، وكذلك فاطمة بنت قيس. القول الثالث ما ذهب إليه المالكية والشافعية بأن لها السكنة دون النفق، السكنة دون النفق، واستدلوا بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا، والآية الكريمة الأخرى أيضا لا تخرجوهن من بيوتهن، قال فأضاف البيوت إليهن، والجواب على هذا كالجواب على ما سبق. وأما قول الله عز وجل أسكنوهن، هذا في باب، هذه في مسألة الحق الواجب للمرأة على زوجها النفقة والسكنة، النفقة والسكنة. والراجح هو قول الحنابلة بأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. لكن أنبه إلى مسألة، أن القاضي إذا حكم بأحد هذه الأقوال الثلاثة يجب التزامه، ولذلك هذا بحث فقهي، نحن نتباحث فقهيا ونذكر الأقوال، لكن لا يجوز لأحد أن يعترض على قول القاضي. تشوفون المسألة خلافية، فلو كان القاضي مالكيا أو شافعيا مثلا وتبنوا هذا القول على أن المرأة المطلقة البائن لها النفقة، لها السكنة دون النفقة، يجب التزام قول القاضي. وإذا كان حنفيا مثلا أو كان حنبليا على حسب الأقوال، لأن القاضي مجبر، القاضي مجبر والمفتي مخبر، والمسألة كما ذكرت لكم ليس فيها إجماع، ما في إجماع وإنما خلاف. فلا يجي أحد يقول والله أنا حكم لي القاضي بأن علي النفقة والسكنة على امرأة المبتوتة، أن يقول هذا قول موجود ومحترم في كتب الفقه، أو قال لشخص والله امرأة ادعت قالت القاضي ما حكم لي بشيء، نقول هذا أيضا قول محترم وموجود، بارك الله في الجميع. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة، ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. الآن دخل المصنف رحمة الله عليه في باب الإحداد، في مسائل الإحداد، بدأ يورد الأحاديث المتعلقة بالحداد، والحداد أو الإحداد معناه المنع، معناه المنع. وفي الشرع في أبواب الطلاق أو في أبواب النكاح هو امتناع المرأة التي مات عنها زوجها عن الزينة والخروج من البيت، هذا يعني تعريف شامل، المرأة التي مات عنها زوجها تحد عليه، والحداد يشمل ترك الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة كما سأبين، وأيضا تجتنب الزينة، الزينة والتجمل، هذا معنى الإحداد، بارك الله فيكم. طبعا الإحداد كان معروفا في الجاهلية، لكن كان الحداد في الجاهلية غاية في القبح والسوء وغاية في البشاعة، فلقد كان الحداد في الجاهلية تحاد المرأة على زوجها الميت سنة كاملة حولا كاملا، وكانت تدخل إلى مكان قذر أكرمكم الله مليء بالأوساخ والقاذورات، ولا تغتسل، فتبقى حولا كاملا وهي معتزلة، معتزلة، ثم إذا أتمت الحول تخرج فترمي بالبعر أكرمكم الله هنا في الجهات الأربع، ثم تفتض بدابة أو طائر، والافتضاض أن تأخذ الطير دجاج ولا أي شيء فتتمسح به في منطقة قبولها، وقيل في بجلدها وبدنها، ولما كان هذا الجلد فيه من العفونة والاتساخ والقذارة نعوذ بالله والرائحة الكريهة، قلما افتضت بشيء إلا مات، قلما افتضت بشيء إلا مات، طبيعي لأنه سيتعرض لحالة تسمم من هذا البدن الموبوء بهذا هذه الأوساخ والقاذورات، ثم تخرج مسرعة حتى يعني خجلانة من أهلها وأهل حيها، ثم تغتسل بعد ذلك في صورة قبيحة وبشعة تدل على أن الشيطان قد لعب بهم كما يلعب الصبي بالكرة وزين لهم سوء العمل فكانوا يرونه حسنا، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأشياء. جاء الحداد من يمثل شيء من محاسن الإسلام، فيه محافظة على الزوج الذي حق الزوج الذي مات والتأسف عليه، محافظة على سمعة المرأة وحشمتها وعدم التعرض لها في مثل هذه الفترة، محافظة على أهل الزوج أيضا لما تحاد المرأة عليه يكون هناك إظهار للاحترام وإظهار للتأسف على فقد ابنهم، وهناك يعني مصالح كثيرة وأسرار عظيمة كلها في مسألة الحداد. طبيعة الحال هنا قال لا تحد امرأة، امرأة جاءت منكرة، أي امرأة، أي امرأة لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، أي امرأة سواء كانت صغيرة أو أم كبيرة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، سواء كانت حرة أو أمة، هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. طبعا خالف في ذلك الحنفية ومن ذهب إلى قولهم من بعض العلماء، قالوا بأن الحداد تخرج منه الصغيرة، يعني الصغيرة لا تحد، وكذلك الأمة، وأخرجوا أيضا غير المسلمة، قالوا لأنها فاقدة لشرط العبادة، لأن الحداد عبادة، قالوا فاقدة لهذا الشرط، فكيف نأمرها بالحداد؟ والراجح مع قول جماهير أهل العلم على أن كل امرأة تحد على ميت، كل امرأة تحد على يعني على زوجها، ولذلك الحداد يشمل الكبيرة لو كان عمرها 100 أو فوق 100 ما في مشكلة، الصغيرة ولو كانت لا تحيض ما دام أنها قد مات عنها زوجها، أفترض بنت عمرها عقد عليها زوجها مثلا وهي عمرها 10 سنوات مثلا، وعلى أساس يدخل عليها بعدما تبلغ ومات زوجها، يجب عليها أن تحد وإن كانت صغيرة، واضح؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها تحد عليه، بخلاف التي المرأة التي توفي عنها زوجها وعقد عليها ولم يدخل بها يجب عليها أن تحد عليه، ذكرنا هذا فيما سبق. أما التي طلقها زوجها قبل الدخول ليس عليها عدة وتتنصف المهر، واضح بارك الله فيكم؟ إذن الامرأة أي امرأة ما دام أن عقد الزوجية قائم ولو لم يدخل بها فإنها تحد على زوجها. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحد امرأة على ميت، لا تحد امرأة على ميت، يدلنا على أن الحداد لا يكون إلا على شخص قد مات، شخص قد مات. طيب هل الرجل يحد على امرأته إذا ماتت؟ في من أهل العلم من ذهب قالوا بأنه يحد عليها لكن من دون ذكر زمان معين، وجماهير أهل العلم قالوا بأن الرجل لا يحد، ولو أن امرأته توفيت بالأمس وتزوج بعدها بيوم له ذلك، لأن الشارع الحكيم لم يأمر الزوج بأن يحد على امرأته، وإنما أمر المرأة أن تحد على زوجها. طيب فوق ثلاث إلا على زوج، إذن عندنا النساء على قسمين، زوجة وغير زوجة. الزوجة تحد على زوجها وجوبا 4 أشهر و10، أما غير الزوجة مثل الأم مثل البنت مثل الأخت مثلا، ف فإنه يحرم عليها أن تحد فوق ثلاث، وإحدادها في فترة الأيام الثلاثة هذا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. ولو أنها يعني أرادت أن لا تحد مثلا لها ذلك، لكن جرت العادة بأن المرأة إذا توفي قريبها كابنها مثلا أو أخي أو مثلا توفي أخوها أو ابنها أو والدها مثلا أو عمها أو خالها تحزن، فالشارع الحكيم أعطاها مدة 3 أيام تتجنب ما تتجنبه المحادة اختيارا وليس وجوبا، وإذا انتهت 3 يجب عليها أن لا تستمر في الامتناع عن الزينة وامتناع عن الأشياء التي جرت العادة أن تمارسها المرأة. واضح؟ ولذلك بهذا يتبين لنا خطأ ما يقوم به بعض النساء المسلمات هدانا الله وإياهن من الحداد على غير الزوج مدة طويلة. وللأسف يعني كثير من الناس يشكو إلي ويرسل إلي بعض الأسئلة ويخاطبني أيضا بالهاتف، وهناك من يعني في العالم الإسلامي حتى أصبح عرف للأسف الشديد أن بعض النساء يموت لها أخ ولا والد ولا ابن ولا شيء تبقى العمر كله محادة، وهذه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، واقعة في إثم وخطيئة، واقعة في إثم وخطيئة. لماذا؟ لأن عصت النبي صلى الله عليه وسلم، بل حدثت بالعجائب. يقول أحدهم بأن لي زوجة تترك الاغتسال لأن أخاها قد توفي، هي متعلقة بأخها، جميع الناس يعني يتعلقون بإخوانه طبيعي، ما في أحد إلا هو يحب إخوانه، يحب خواته ويحب والديه وأعمامه وإخوانه في الغالب يعني، لكن أن تحد يقول أبدا ما تلمس الماء إلا اضطرارا، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من النساء من يقول تبكي الدهر كله أبدا، يعني مثل ما يقولون عاملة مناحة في البيت يوميا بكاء، يعني استمر أشهر طويلة وهي تبكي. والشريعة تنهى عن الحزن الدائم، عندنا الحزن في الإسلام مؤقت، يعني لا بد أن نحاصره حيث يكون أيام قليلة مثل هذه القضية، أما الحزن الدائم أو استحلاب الأحزان واستدعاء الأشياء هذه وجعلها مواسم وجعلها يعني هذا كله مما حرمته الشريعة، هذا من أفعال أهل الجاهلية، ولذلك يجب على المرأة أن تنتهي. أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها توفي لها حميم قريب، يعني جاء في الصحيحين التصريح باسمه، هو والدها أبو سفيان، لما توفي بعد 3 طلبت طيبا فمسحت ذراعيها، مسحت ذراعيها وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحد على ميت فوق 3. لاحظتم كيف الاتباع؟ أبوها يعني قيمته كبيرة عندها أبو سفيان رضي الله عنه، ومع ذلك تمسحت بالطيب حتى تخرج من الحداد. أم عطية رضي الله عنها هذه الصحابية الجليلة اللي روت الحديث، مات لها ابن فلذت كبدها، بعد 3 تزيلت وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا هو الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد الآن بعض الناس عنده العادات أبدأ، العادات والتقاليد أبدأ والأعراف، نسأل الله، وإن كان مصادم من النص الشرعي، فلذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله، فلا تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. ولذلك كنا نساء الصحابيات وكنا يتركن الحداد فوق 3، تكتفي ب3. أما هذه المناحة وهذا البكاء، أنا لا أقول البكاء ممنوع، الرسول صلى الله عليه وسلم بكى على أولاده، لكن أن يكون دائم هذا ليس من شريعة الإسلام وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود رضي الله عنكم وبارك الله فيكم بأن المرأة لا يجوز لها أن تحد فوق 3. الآن بعض الرجال يقول أنا والله أريد امرأتي الآن 6 أشهر 7 أشهر ما أستطيع آتيها بالفراش، لماذا؟ تمتنع عني لأن أخوها توفي. طيب ماذا بالزوج؟ ماذا بالزوج الآن يعيش نفس المأساة اللي أنت خلقتيها وأنت صنعتيها؟ يجب على المرأة أن تنتهي وأن تقف عند هذا الحد، وأن لا تستسلم للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحثها على الاستمرار في مثل هذا الأمر. قال إلا على زوج 14، نص الآية الكريمة وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا. إذن الحداد من حيث الوقت على الزوج 14، من حيث الحداد على غير الزوج 3 أيام فقط اختيارا وليس إلزاما، أما على الزوج إلزاما ووجوبا. طيب ثانيا أن تبتعد عن لبس الثياب المصبوغة الجميلة، وليس كل ثوب مصبوغ، لأن كل الثياب مصبوغة، كل الثياب مصبوغة، لكن الثياب المصبوغة التي تلبسها المرأة في المناسبات، في الأعياد، في الزواج، في الحفلات مثلا، في الاستقبال، هذه لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الثوب الجميل، وإنما تلبس الثوب العادي. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب العصب هذا الثوب المفتول الذي يفتل ثم يصبغ، وقيل بأن هذه تأتي من اليمن، ثياب يمانية، ولذلك المرأة تلبس أي ثوب، أسود، أبيض، أخضر، بني، كحلي مثلا، ما تلتزم بلون معين. صحيح بعض الفقهاء قالوا بأن الأسود أفضل لها، لكن للأسف بعض الناس اتخذ الشعار. الآن في كثير من بلاد المسلمين المرأة إذا توفي لها، توفي زوجها أو قريب، تلبس الأسود على أنه شعار. ما عندنا دليل على أن الفقهاء لما قالوا هذا قالوا ابتعاد عن ثياب الزينة، ولا تلبس الأخضر، تلبس الأبيض، تلبس البني. وقالوا لنا في يعني ذكر لي بعض الفضلاء بأن عندهم في بلدهم في أحد الدول العربية بأن المرأة إذا مات عنها زوجها لبست الأبيض. طيب هل تعتقد بأن الأبيض هو اللباس الشرعي؟ لا، ما يجوز اعتقاد ذلك، وإنما تلبس ثوبا من الثياب التي ليست هي ثياب الزينة، ليست ثياب الزينة والتجمل، ثوب عادي، ويجوز لها أن تغير أحمر وأسود وأبيض. طبعا الأحمر أعتقد قد يكون ثوب زينة، لكن نقول الكحلي والأسود والأبيض والأخضر والبني مثلا، هذه الطريقة، هذا المقصود. أي ثوب من الثياب العادية، ليس عندنا شعار في مسألة الثياب، بارك الله فيكم. قال ولا تكتحل، هذه المسألة الأخرى، والاكتحال هو نوع من أنواع الزينة، نوع من أنواع الزينة، فالمرأة المحادة ممنوعة من الاكتحال. وسأذكر إن شاء الله بعد في حديث أم سلمة هل يجوز الاكتحال لأجل التطبب، تداوي، كونه دواء مثلا، أم لا يجوز، سأذكر إن شاء الله في موضعه. عموما المرأة المحادة ممنوعة من وضع الكحل في العين، لا تكتحل، لا تكتحل، وعليه أيضا لا تستعمل الروج مثلا أو المكياج أو الأصباغ، أصباغ الوجه وغير ذلك، هذا كله مما هو ممنوع. سيأتي معنا أيضا في حديث أم سلمة لما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الصبر. ولا تكتحل. قال ولا تمس طيبا، أي طيب، سواء كان دخون أو دهان أو دهن، أي نوع من أنواع الطيب، أو أنواع الطيب الموجود الآن الحالي، هذا كله ممنوع، سواء كان في ثيابها أو في بدنها أو في طعامها أو في شرابها، هذا كله مما هي ممنوعة منه. المرأة ممنوعة من استعمال الطيب، ولذلك نهى العلماء عن أن تشرب المحادة الزعفران، قال لأنه نوع من أنواع الطيب. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن مثل الزعفران وشبهه إذا كان يبقى له أثر، يعني رائحة الطيب، قالوا يمنع. أما إذا استهلك بحيث أنه لا يظهر له أثر، قالوا لا بأس به. ومن أهل العلم من ذهبوا إلى أن ليست العبرة بوجود أثر الطيب، وإنما المرأة ممنوعة من التطيب، أن تمس طيبا، والمس يكون سواء ب يعني الأكل والشرب أو ب يعني استعماله في الثياب وفي البدن. إذن المرأة ممنوعة من استعمال الطيب. طيب هل تغتسل بالصابون والشامبو؟ ممكن تغتسل بالصابون والشامبو؟ الجواب الصابون والشامبو على نوعين. نوع يبقى أثر الطيب الذي فيه ويقوم مقام التطيب العادي، تتفقون معي ولا لا؟ فيه شامبو وفيه صابون، إذا اغتسلت به أو يعني إذا استعملته استعمال في اليدين أو في البدن بقي أثر الطيب فيه، فالمادة العطرية التي فيه أصل، هذا من التطيب الممنوع ولا يجوز. ولذلك الآن يوجد أنواع من الشامبوات إذا استعمله الإنسان في بدنه في شعر رأسه يبقى له رائحة، يبقى فترة من الزمن، هذا ممنوع على المرأة المحادة. في نوع من الصابون ونوع من الشامبو المادة العطرية اللي فيه مجرد نكهة، مجرد نكهة وليست مادة أساس بحيث أنها تبقى، بدليل أنه بعد الاغتسال ينتهي كل شيء ما كان في شيء، هذا مما لا بأس به. ولذلك الآن يوجد أنواع، أنا أنصح أخواتي اللي وأسأل الله تعالى يحفظ الجميع إذا مر بها مثل هذه الحالة أن تستعمل الشامبو الذي ليس فيه المواد العطرية، لكن يجوز لها استعمال الشامبو اللي في النكهة مثل إيش النكهة هذه، مثل شامبو بالليمون، شامبو بكذا، هذه يسمونها نكهة وليست مادة عطرية أساس. بارك الله فيكم. قال إلا إذا طهرت، إذا طهرت نبذة، النبذة هي القطعة من قسط نوع من أنواع الطيب، أو أظفار نوع من أنواع أيضا الطيب يعني يخلط بغيره. قال إلا إذا طهرت، طهرت من إيش؟ من الحيض أو النفاس، من الحيض أو النفاس، فإن الشارع الحكيم رخص لها بأن تستعمل هذا النوع من الأطياب التي لا تظهر الرائحة خارج بدنها وإنما تكون في هذا المحل، لأن محل الحيض أو النفاس يخرج منه رائحة كريهة بسبب دم الحيض ودم النفاس، المحل يخرج منه رائحة، فلذلك رخص الشارع أن تنظف هذا المحل بنوع من أنواع الطيب، حتى قال بعض الفقهاء بأن تقلطه بماء حتى تذهب الرائحة ثم تغسل المحل فيه. الآن أعتقد بأنه ليست المرأة بحاجة إلى استعمال الأطياب في هذا المحل لوجود يعني مجموعة من المنظفات ومجموعة من الأشياء الموجودة في الصيدليات وفي الجمعيات، أعتقد بأنها تغني عن استعمال الطيب. قال ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، الخضاب هو الحنة، صبغ اليدين والرجلين وأيضا صبغ الشعر شعر الرأس ممنوعة. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع الزينة، نوع من أنواع الزينة. قديما النساء يخضبن شعر الرأس في باطن الكفين وباطن القدمين، الآن تلونت وتشكلت وكثرت أنواع الحنة، منها النقش ما يسمى على ظاهر الكف وفي الساعد، ها؟ ممنوع المرأة من استعمال الخضاب. قال وللنساء ولا تمتشط، ما المقصود بالامتشاط هنا؟ الامتشاط هنا يعني يحمل معنيين، المعنى الأولى الامتشاط العادي، والمعنى الثاني الامتشاط بالحنة أو امتشاط بأي نوع من أنواع الصبغ، صبغ الشعر، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا الثاني وليس الأول. لماذا؟ لأن المرأة المحادة لا يتصور أبدا أن تمكث 4 أشهر و10 أيام وهي لا تمتشط أو تكد شعرها، هذا في أذية والشريعة تمنع هذا. ولذلك نحن نقول حتى المحرم إذا احتاج إلى تمشيط شعر رأسه وهو في الحج أو العمرة له ذلك، وما يسقط من الشعر مأذون فيه وغير مضمون، للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، يعني ليس فيه فدية. كذلك المرأة المحادة تمشط شعر رأسها حتى لو سقط من شعر رأسها شيء، إذن المقصود هنا الامتشاط المصحوب بشيء، إما بحنة أو صبغ من الأصباغ، هذا هو المقصود والمعنى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا الصبر هو المادة السائلة التي تؤخذ من شجر الصبر. الصبر مادة سائلة تؤخذ من شجر الصبار، يسمون الصبار والصبر، هذه المادة المرة، وهذه تستخدم علاج، وأيضا يستخدمها النساء قديما وموجودة في الحجاز كثيرا، يستخدمونها أيضا في الزينة والتجمل. أم سلمة تقول: جعلت على عيني صبرا. طبعا بعد ما مات أبو سلمة رضي الله عنه، وبالمناسبة أبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو وحمزة إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قال بعد، تقول بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، يعني يجمل الوجه، يبيض الوجه، يعني مثل ما نقول المساحيق الآن، هذا الصبر النساء كانوا يستخدمونه. طبعا وين يستخدمونه؟ أم سلمة تقول: على عيني، ليس داخل عينها، لأن لو وضعته في عينها يعني فقدت البصر، لأنه مادة مرة، ويعني هي علاجية، وأيضا تستخدم في أشياء، لكن في العين خطر، فتضعها في أطراف العين هنا في هذه المناطق هذه، فيسيل منه على الخدين فيجمل الوجه، يجمل الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يشب الوجه، يجعل الوجه مثل الوجه الشابة من حيث الجمال والبياض. قال: فلا تجعليه إلا بالليل، لا تجعليه إلا بالليل. لماذا؟ لأنه دواء، استخدمته دواء وليس ولم تستخدمه تجمل. وانزعيه بالنهار، ولا تمشطي أو ولا تمتشطي بالطيب أو بالطيب. ها، هذه اللفظة إن شاء الله على يعني كون الحديث حسن ولله الحمد، ولا تمتشطي بالطيب، عفوا، تفسر لنا رواية النسائي اللي قال إيش ولا تمتشط. إذا لابد من فهم معنى الامتشاط المصحوب بطيب أو مصحوب بألوان أو مصحوب بحنة، بهذا يتضح المعنى. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. حسن الحافظ إسناده وعليه جمهور المحدثين على أن الحديث حسن، ضعف بعض العلماء هذا الحديث. هذا الحديث يفيدنا مسائل، منها أن المرأة المحادة يجوز لها أن تتداوى بأي نوع من أنواع الدواء، في عينها، في بدنها، يعني هذا ليست ممنوعة منه، إنما الممنوعة من الأشياء الأخرى التي فيها زينة. الأمر الثاني، المرأة ممنوعة من الاكتحال في العين، وهذا سيأتي أيضا في الرواية الأخرى. والمسألة الأخرى بالنسبة للمادة الدوائية هذه، إذا وضعتها على الوجه، إن كانت تتسبب في تجميل الوجه فإن ممنوعة منه، ولكن لما كانت محتاجة إليه، مضطرة إليه، رخص الشارع لها بأن تستعمل هذا في الليل بحيث لا يكون عندها أحد، وتزيله في النهار، تزيله في النهار. ولأجل هذا جاء الرواية الأخرى، طبعا قوله ولا تمتشطي مر معنا هذا. قال: وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، متفق عليه. طبعا في رواية بأن كررت ذلك ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها لا، ينهاها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث، حديث أم سلمة الأول، وأيضا حديثها الثاني عن هذه المرأة، يفيدان على أن المرأة لا يجوز لها أن، المرأة المحادة لا يجوز لها أن تكتحل في العين، ويجوز لها أن تتعاطى الدواء في العين إلا دواء له مثل الكحل، فإنها ممنوعة من ذلك إلا إذا اضطرت إليه. ف فيجوز لها استخدامه ليلا لا نهارا. ضبطتم هذا؟ هذا المقصود. الكحل ممنوع على المرأة المحادة، الكحل الأسود المعروف، لكن إذا كان هناك دواء يوضع في العين ويأخذ نفس زينة ولون الكحل، أو أنه يتعدى إلى الوجه مثل الصبر، تستخدمه ليلا إن احتاجت أو اضطرت إليه وتغسله نهارا. أما الكحل فلا، أما الكحل فلا، فلا تستخدمه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. طيب، إذن عندنا مجموعة، دعونا نأخذ حديث جابر حتى تكتمل المسألة. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. جابر يقول طلقت خالته فأرادت أن تجد، الجد هو القطع، القطع يعني الخرف، خرف التمر، نخلة، فزجرها رجل أن تخرج، نهاها، هي مطلقة وليست متوفى عنها زوجها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه، فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذه مسألة عندنا، هل المطلقة البائن تحاد مثل حداد المرأة المتوفى عنها زوجها؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة المطلقة ذهبوا إلى أنها لا تحاد كما تحاد المرأة المتوفى عنها زوجها، قالوا لا تأخذ أحكام المتوفى عنها زوجها إلا في مسألة التصريح بالخطبة، إلا في مسألة التصريح في الخطبة، وهي أيضا مسألة خلافية يفرقون فيها بين البائن بينون صغرى والبائن بينون كبرى. هناك قول آخر بأن المرأة المطلقة تحد في فترة العدة، بمعنى تمتنع مثل ما تمتنع منه المرأة المحادة على زوجها الميت، على زوجها الميت. من أهل العلم من ذهب إلى أنها تحد في مسألة الزينة حتى لا تكون عرضة للخطبة في فترة العدة ولها الخروج، يعني أقوال في المسألة. الفيصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أذن للمطلقة أن تخرج لتمارس تجارتها ونشاطها وما تحتاج إليه، ولذلك المرأة المطلقة ليست كالمرأة التي مات عنها زوجها من حيث الحداد، لا تأخذ أحكام المرأة التي مات عنها زوجها من كل وجه، بل إلا في مسألة يعني التصريح بالخطبة. بارك الله فيكم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوا زوجها، في عبيد له هربوا طلبهم فأدركهم فقتلوا. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني ما ترك لها بيت ملك ولا نفقة. فقال: نعم. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، استأذنته أن تخرج، أن ترجع إلى بيت أهلها. فلما كانت في الحجرة ناداني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة من حجر نسائه، يعني ما ذهبت، ما خرجت بعيد، ناداها فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بيتك الذي كنت تسكنينه على حياة زوجك، سواء كان موجودا معك أو كان مسافرا، سواء كان البيت ملك أو أجار، سواء كان البيت أنت منفردة فيه أو ساكنة مع أهل الزوج، هذا هو المعنى. أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب يعني العدة. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه الخمسة والصحاح والترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. بل في مجموع الأحاديث التي مرت معنا نخلص إلى أن المرأة التي مات عنها زوجها تمتنع من أشياء بعدما تعتد 14. أولا تمتنع عن الطيب، أن تمس طيبا، ما تمس طيب مطلقا، سواء في بدنها، في ثيابها، في طعامها، في شرابها. وفصلت الكلام هذا فيما يتعلق بالأشياء الجديدة. ثانيا ما تضع الكحل في العين، لا تضع الكحل في العين. ثالثا لا تلبس الثياب الجميلة الملونة، الملونة يعني الجميلة. رابعا لا تخرج من بيتها، وهذا سيأتي تفصيله بشكل أكثر في الأحاديث القادمة. لا تخرج من بيتها، والعلماء قالوا إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة تكون في الليل والحاجة في النهار، مثل المطلقة التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتجد نخلها. وذكر العلماء أضافوا إلى ذلك مسألة الذهب، قالوا لأن هذا من الزينة، فإذا منعت من لبس الثياب الجميلة فالذهب أولى أن تنزعه وأن لا تلبسه. الوقت أدركني، والأحاديث حقيقة القادمة فيها تحتها مسائل وأحكام، ما أحب أني أستعجل حتى لا تفوتنا يعني بعض الفوائد، ولذلك أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله أن يسر الله مجلسنا القادم بحول الله نكمل يعني الأحكام المتعلقة بالعدة والحداد. العدة تقريبا انتهينا منه، بقي الحداد، وهناك مسائل مهمة جدا تتعلق بالاستبراء وأيضا بالاستلحاق، وهذه مسألة غاية في الأهمية، مسألة الاستلحاق. فيصير عندنا هذا الباب اشتمل على 4 أحكام أو 4 مسائل مهمة: مسألة العدة والحداد والاستبراء وأيضا الاستلحاق. الاستلحاق يعني الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به في هذا اليوم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.